وبالهنا قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاه، ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاه فتلك شاة لحم وبل. فقال ابو برده يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان اخرج الى الصلاه، وعرفت ان اليوم يوم اكل شرب اكل وشرب، فتعجلت فاكلت واطعمت اهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناقا جذعة خير من شاتي لحم، فلتجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. قبل أن قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فذكر هنة من جيرانه. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه فقال عندي جذعة هي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فلا أدري أبالغت رخصته من سواه أم لا. ثم انكفأ إلى كبشين فذبحهما. وبالله قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثني يحيى عن يحيى أوحى، وأخبرنا عمرو بن عين قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن بيسار عن ابي برده بن نيار رضي الله تعالى عنه قال انه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد. قال عندي عناق جذعه هي احب الي من مسنتين. قال اذبحها. في حديث عبيد الله قال اني لا اجد الا جذعه، فامره ان يذبح. بالان قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحى ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة، فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانه أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل. وبيننا قال باب بحث الذبح بالمروة. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر عن محمد بن صفوان أنه صاب أرنبين ولم يجد حديدا يذبحهما به، فذكاهما بمروة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما به، فذكيتهما بمروة أفأكل؟ قال كل. وبالله قال أخبرنا محمد بن شيخ قال عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر البهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت عن الذئب نيب في شاة فذبحوها بالمروة، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها وبإباحة الذبح بالعودة. بالذي قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطارية ابن قطاري قال سمعت مري بن قطارية عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي أفآخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا. قال أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. وبالذين قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد، فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها وبيلنا. قال باب النحي عن الذبح بالظفر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن أبي عن عباية بن رافع عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هرى الدم ذكر اسم الله عز وجل فقل إلا بسن أو بظفر أو ظفر. وبيلين قال باب الذبح بالسن. قال أخبرنا هند بن سريع عن أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي عن جدي رافع بن رفاعة عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عز وجل فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب الأمر بإحداد الشفرة. بلن قال أخبرنا علي بن حيل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي كلابة عن أبي كلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، باب الرخصة في نحر ما يذبح وذبح في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. وبالله قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني قال عسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة حدثه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. وبالله قال باب الزكاة التي قد نيب في السبع التي قد نيب فيها السبع. وقال أخبرنا محمد بن شرق عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكله. وبه لأن قال باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن أبي العشاء عن أبي قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. وبلن قال باب ذكر المنفلتات التي لا يقدر على أخذها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله لا أكل عدوي غدا وليس معنا مدى. قال ما انهار الدم ذكر اسم الله عز وجل فكل ما خلى السن والظفر. قال فاصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند بعير فرماه رجل بسهم فحبس فقال ان لهذه النعم او قال لابل اوابدك اوابد الوحش فما غلبكم منها ففعلوا به هكذا. وبعدين قال اخبرنا عمرو بن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابي عن عباده بن رفاعه عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن لكم العدو غدا ولست معنا مدن. قال ما أنهر الدم ذكر اسم الله عز وجل فقولوا فليس السن والظفر وسأحدثكم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وأصابنا نهبة إبل أو غنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الإبل أوابدك أوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا بها كذا. بلين قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليرح ذبيحته باب حسن الذبح. بلين قال أخبرنا حسين بن عريش أبو عمار قال أخبرنا جرير عن منصور عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. بلين قال اخبرنا محمد بن رافق قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين فقال ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته ثم ليرح ذبيحته. وبعدين قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيد قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا خالد حيوى اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا غندر عن شعبة عن خالد بن عن ابي كلابة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه قال ثنتان حفظتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ليحد احدكم شفرته وليرث ذبيحته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب وضع الرجل على صفحة الضحية. بينما قال أخبرنا سعيد بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ويكبر ويسمي وإذا ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. قلت أنت سمعته من؟ قال نعم. باب تسمية الله عز وجل على الضحية. بأن قال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا هشيم عن شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين وكان يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا رجله على صفاحهما. باب التكبير على يوم لنا قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا مصعب بن المقدام قال عن الحسن يعني بن صالح عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يذبحهما بيده وضعنا على صفاحيهما قدمه، يسمي ويكبر كبشين أملحين أقرنين، باب ذبح الرجل أضحيته بيده. قبل أن قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا يزيد عن يعني بن زريع قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثهم أن نبي الله عز وجل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يطأ على صفاحيهما ويذبحهما ويسمي ويكبر. باب ذبح الرجل غير أضحيته. وبين قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قال: تعالى وأنا أسمع عن ابن قاسم قال: حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض بدن نحر بعض بدنه بيده ونحر بعضها غيره. وبين قال: باب نحر ما يذبح. وبين قال: أخبرنا كتابة محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنهما أجمعين قالت: نحرنا فرسنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. وقال قتيبة في حديث: فأكلنا لحمه. قال خالفه عبدة بن سليمان. وبين قال: أخبرني محمد بن آدم قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنهما قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا باب من ذبح لغير الله عز وجل. وبين قال: أخبرنا كتبت قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زيد عن ابن حيان عن منصور يعني منصورا عن عامر بن واثلة قال: سأل رجل عليا: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك شيئا دون الناس؟ فغضب علي رضي الله تعالى عنه حتى أحمر وجهه وقال: ما كان يسر إلي شيئا دون الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات وأنا وهو في البيت، فقال: لعن الله من لعن والده، لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير من الأرض. باب النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد 3 عن إمساكه. وبالله قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد 3. وبالله قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن غندر قال: حدثنا معمر قال: حدثنا زهري عن ابي عبيد مولى بن عوف قال: شهدت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كرم الله وجهه في يوم عيد بدا بالصلاه قبل الخطبه، ثم صلى بلا اذان ولا يقام، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يمسك احد من نسكه شيئا فوق ثلاثه ايام. وبالله قال: اخبرنا ابو داود قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. وبين قال: باب الإذن في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن سلمة الحارث بن مسكين قال: أتانا علي وأنا أسمع واللفظ له عن ابن قاسم عن قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال: كلوا وتزودوا وادخروا. وبين قال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبته قال: أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد عن ابن خباب بن هو عبد الله بن خباب بن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قدم من سفر فقدم إلي أهله لحما من لحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخي لأمي قتادة بن نعمان وكان بدريا رضي الله تعالى عنه، فسأله عن ذلك فقال إنه قد حدث بعدك أمر نقضا لما كانوا نهوا عنه من أكل لحوم الأضاحي بعد 3 أيام. وبالله قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه وكان بدريا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقدموا إليه فقال: أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكله فوق 3 أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره. وبين قال: أخبرنا عمرو بن قال: حدثنا عبد الله بن محمد وهو النفيلي قال: حدثنا زهير حا وأخبرني محمد بن معدن بن عيسى قال: حدثنا حسن بن أعين قال: حدثنا زهير قال: حدثنا زبيد بن الحارث عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن 3، عن زيارة القبور فزوروها ولتزيدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وأكلوا منها وأمسكوا ما شئتم ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر محمد وأمسكه وبين. قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم العنبري عن الأحوص عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن أريدة عن أبي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 وعن النبيذ إلا في سقان وعن زيارة القبور فكلوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم وتزودوا وادخروا من أراد زيارة القبور فإن تذكروا الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. باب الادخار من الأضاحي. وبين قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عن مالك قال حدثني عبد الله بن ابي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: دفت دافة من البادية حضرت الأضاحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا 3. فلما كان بعد ذلك قال: يا رسول الله إن الناس كانوا ينتفعون من أضاحيهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. قال: وماذا؟ قال: الذي نهيت من إمساك لحوم الأضاحي. قال: إنما نهيت للدافة التي دفت. قولوا وادخروا وتصدقوا بلينا. قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه قال: دخلت على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلت: اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الاضاحي بعد 3؟ قالت: نعم، اصاب الناس شده فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم الغني والفقير. ثم لقد رايت اهل محمد صلى الله عليه وسلم ياكلون القراع بعد 15. قلت: مما ذاك؟ فضحكت رضي الله تعالى عنها فقالت: ما شبه آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم 3 أيام حتى لحق بالله عز وجل رضي الله تعالى عنه وصلى الله عليه. وبيننا قال أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو بن زياد ابن أبي الجعد عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحوم الأضاحي قالت: كنا نخبأ القراع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ثم يقول. وبلنا قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امساك الاضحيه فوق 3 ايام. ثم قال: كلوا واطعموا. باب ذبائح اليهود. وبلنا قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن مغيره عن قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته. قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته. قلت: لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم صلى الله عليه وسلم. باب ذبيحة من لم يعرف. أبي لان قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من العرب كانوا يأتون بلحم ولا ندري أذكر اسم الله عز وجل عليه أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله عليه وكلوا. باب تأويل قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وأبي لان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا هارون بن أبي الوكاء وهو هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال: خاصمهم المشركون فقالوا: ما ذبح الله عز وجل فلا تأكلوا وما ذبحتم أنتم أكلتموه. باب النهي عن المجسمة. وبين قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن نوفل عن ابي ثعلبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المجسمه. وبعدين قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن هشام بن زيد عن قال: دخلت مع انس عن الحكم يعني ابن ايوب فاذا اناس يرمون دجاجه في دار الامير فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. وبعدين قال اخبرنا محمد بن زنبر المكي قال حدثنا ابن ابي حازم عن يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك وقال: لا تمثلوا بالبهائم. وبين قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شبن عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا منال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من مثل بالحيوان. وبالله قال اخبرنا سعيد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

عن الزبيدي عن الزهري قال سمعت سعيدا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة والملامسة، والملامسة أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايع على ذلك. وبالله قال اخبرنا ابو داود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عامر بن سعد اخبره ان ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه، وعن المنابذة والمنابذة طرح الرجل ثوبه للرجل قبل ان يقلبه. وبالله قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اما البيعتين فالملامسه والمنابذه، والمنابذه ان يقول اذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني البيع، والملامسه ان يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه اذا مسه فقد وجب البيع. بل قال اخبرنا هارون بن زيد عن ابن ابي الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا جعفر بن برقان قال بلغني عن الزهري عن سالم عن ابي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وبالله قال اخبر محمد بن عبد الاعلى قال اخبر حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين، اما البيعتين في المنابذه والملامسه، وزعم ان الملامسه ان يقول الرجل للرجل ابيعك ثوبي بثوبك ولا ينظر واحد منهما الى ثوب الاخر ولكن يلمسه لمسا، واما المنابذه ان يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري احدهما من الاخر ولا يدري كل واحد منهما كم مع الاخر، ونحو من هذا الوصف باب بيع الحصاه. وبالله قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرنا ابو الزناد عن اعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر، باب بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه. وبالله قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهي البائع نهى البائع والمشتري. وبالله قال اخبرنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وبالله قال أخبرني يونس بن عبد الأعلى والحارث بن سيرين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سفيان وحدثني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبايعوا الثمر بالثمر الثمر بالتمر. في نسخ الثمر بالثمر والثمر بالتمر والتمر بالتمر. طيب وبين قال ابن شهاب قال حدثني سلم بن عبد الله عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وذكر مثله سواء. بين قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا حنظله قال سمعت طاووسا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. بين قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقرة، وأن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وألا يباع إلا بالدنانير والدراهم مرخصة في العرايا. وبالله قال أخبر كتابة قال حدث المفضل عن ابن جريج. نعم جزاكم الله خيرا. قال حدثنا المفضل عن ابن جريج قال عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم الا العربي. لان قال اخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم، ونقف عند باب شراء الثمار قبل ان يبدو صلاحها على ان يقطعها ولا يتركها الى واني إدراكها. أسأل الله عز وجل